ونفي الدغوب والعلم متضمن لكمال قوته، ونفي الصلة والنوم متضمن لكمال حياته وقيوميته، ونفي الموت متضمن صحيح. نفي الصلة يعني النعاس والنوم متضمن لكمال حياته، لأن الذي يحتاج إلى النوم هو ذو الحياة الناقصة، يحتاج إلى نوم يستريح من عناء سابق ويستجد النشاط لعناء لاحق، وأما من حياته كاملة فلا يحتاج إلى النوم، ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون. أيضا لكمال قيوميته، الأخ مش الهوجس به؟ ما بمعنى هوجس؟ ها؟ الامتحان؟ ما بقى امتحان؟ امتحان خلاص يا رجل. ألم تعلم أن نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تقل لو فإن لو تفتح أمر الشيطان. اترك الماضي. نفي الصلاة والنوم لكمال حياته وقيوميته. ما هي القيومية؟ القيوم هو القائم بنفسه، القائم على غيره، قائم بنفسه لا يحتاج لأحد، قائم بغيره كل شيء محتاج إلى الله عز وجل. ولهذا جاءت قيوم وزينة الصرفية إيش؟ من يعرف؟ الأخ الذي يتمطى. هم زن قيوم ميزانا صرفيا. قيوم ها؟ قيوم لا نعم قال قم خطأ خطأ استنى نعم كم قيوم على وزن فاعل الله يا سبحان الله استنى صرا عندك ما وزن قيوم من ناحية ميزان صرفي فيعول استنى الزائد هي الياء الأولى صحيح شوي ولا لا؟ أنت أنا أخليك واقف شوي الميزان الصرفي يذكر الحرف الزائد بلفظه، ولهذا نقول وزن قائم وزنها فاعل فتأتي الألف، قيوم نقول فيعول فتأتي الياء الأولى بلفظها. وهذه من فوائد الميزان الصرفي أن تعرف الزائد من غير الزائد. استغفر وزنه عجيب استفعل. شوف الآن الهمزة والسين والتاء لما كانت زائدة جاءت بلفظها فقلنا وزنها استفعل، وهذا عن الميزان الصرفي يفيدك بأنك تعرف الحروف الأصلية في الكلمة. أسماء جمع اسم زينتها أفعال فجاءت الهمزة الأولى والهمزة الثانية صارت أسماء صارت لاما من وزن افعال، لكن اسماء اسم امرأة وزنها الصرفي فعلاء فصارت الهمزه في الاول فاء وبقت الهمزه الثانيه الاخيره لانها زائده. انتبهوا هذه القاعده المفيده لكم وانتم الان على مشارف الانتهاء من النحو والصرف. نعم أمن قيوم هو القائم بنفسه ومعنى القائم بنفسه المستغني عن غيره. القائم على غيره يعني أن الله قائم على كل أحد فلا يستغني عنه أحد. قال الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب، وهو الله عز وجل. استغفر أخي، استغفر الله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.